نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس ورجيب طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جلودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك أختي. فبإذن الله عز وجل ستكون جلسة رقيتنا وبإذن الله يعني سأتحدث على هذه المؤامرة وكما كنت أقول لك منذ لحظات يعني لكي تعم الفائدة لكل المبتدئين والمبتدئات. فبالنسبة لك والحمد لله يعني خاصة إذا كنت أتحدث على هذه المؤامرات وهذه الأجهزة وخاصة إذا كانت أمور مسلطة على القلب أو المخ وهكذا أمور فالحمد لله أنه لدينا من الإخوة والأخوات يعني أطباء ومختصين مثلك أنت أختي يعني مختصة وتعرفين يعني قضية كما تسمونه يعني سكانر وكذلك الإيرار وهذه الأمور ومختصة في هذا الأمر. وأسأل الله عز وجل الذي يوفقك بأن يتكون عندك ما شاء الله أن يتكون من الذين هم في هذا الميدان. فأقول أنه بالنسبة لما هذه المؤامرة سنشرحها الآن بإذن الله عز وجل. هذا جهاز إبليسي، هذه مؤامرة إبليسية وهو عبارة على جهاز حديدي، وهذا الجهاز الحديدي يعني موجود فيه سحر الأرض وكذلك مواد كيميائية، وهذا الجهاز بالضبط هم يضعونه بإذن الله. أنا أشرح وأنت ستحسين بكل الأعراض والحمد لله كما قلت أنك طبيبة مختصة خاصة في أمور الراديو وهذه الأشياء. فهذا الجهاز هم يثبتونه بالضبط في الشريان الأورطي والشريان العلوي في القلب. يثبتون هذا الجهاز في ذلك المكان بالضبط ويخرجون منه أربع توصيلات تمتد إلى الشرايين الفرعية للشريان الأورطي. يعني الشريان الأورطي لديه شرايين يعني فرعية فهم يضعون الجهاز فوق الشريان الأورطي ويخرجون منه أربع توصيلات بالضبط. هذه التوصيلات مصنوعة من السيليكون وتوصل مباشرة بالشرايين الفرعية للجهاز الأورطي. فيضخ هذا الجهاز الملعون الإبليسي يضخ هذا السحر الأبيض وكذلك المواد الكيميائية التي تؤدي إلى زيادة نبض القلب بسرعة وهذا ما تحسينه وربما يزيد عندك الآن هذا النبض. كذلك يعني يؤدي إلى تخثر الدم في الشرايين والأوردة وكذلك يؤدي إلى الجلطات مع الوقت وكذلك الآلام المبرحة للقلب. والحمد لله أنت مختصة وتعرفين جيدا ما يؤول كل هذا إلى الجسم وثقل الذراع الأيسر وأمور عديدة جدا. ولا أحاول أن أسرع في المحاضرة لنبدأ في الجلسة بإذن الله عز وجل. هذا بالنسبة للجهاز. الشيء الآخر هو أن خادم هذا الجهاز ربما ستحسين بكتمة الآن أختي فهذا الجهاز لديه خادم والخادم الملعون الذي أدخل الجهاز فهو يدخله من منطقة الملفيغة الموجودة في أعلى الرأس. هذا الجهاز يدخله خادمه وهو ملعون على هيئة النمر يدخل الجهاز من منطقة الملفيغة فوق الرأس ثم يتوجه به مباشرة ويثبته في القلب. نحن ذكرنا الجهاد، خلاص ذكرنا هذا الملعون الذي أدخل الجهاد. هذا الملعون أين مكانه؟ هذا الملعون مكانه بين الأضلع والقلب، الأضلع والقلب، يعني يجذب مباشرة فوق القلب، ومكانه بين القلب والأضلع. هذا بالنسبة للملعون. بالنسبة للشيء الآخر هو النفس المطمئنة المتعبدة. هذه النفس المطمئنة المتعبدة إذا كانت مسجونة في أي مكان من سجون الأبادسة في قبور وغيره، فعندما ترجع إلى الجسم وحرر الله عز وجل وكان هذا الجهاز موجود، فإن هذا السحر بهذا الجهاز يكون مقرون بسجن النفس المطمئنة المتعبدة، وسجنها يكون في مقرها مستقرها وهو القلب، يعني تسجن في القلب، تكبل بحبال وكذلك بسلاسل ويكبلونها في القلب، فتكون مسجونة مكبلة مسلسلة بحبال وسلاسل في وسط القلب. يعني هذه الأطراف التي هي موجودة في هذه المؤامرة، أعيد، جهاز يعني إبليسي حديدي في وسطه ملاعين عناكب وكذلك مواد كيميائية ولن أذكرها، وكذلك سحر أبيض يثبتونه فوق الشريان الأورطي ويخرجون توصيلات من السيليكون، أربع توصيلات بالضبط، إلى ليس للأوردة ولا لأي شريان آخر بل للشرايين الفرعية الموجودة في الشريان الأورطي، ويضخون هذا السحر ويضخون هذه المواد الكيميائية. وتحدثنا هذا الشيء. الطرف الثاني هو الملعون الذي على هيئة نمر الذي يستقر بين القلب والأضلاع وبالضبط فوق القلب. الطرف الثالث هو سجن النفس المتعبدة المطمئنة، وسجنها يكون في وسط القلب ويربطونها بحبال ويكبلونها بسلاسل. يعني هذه المؤامرة بحذافيرها بما يتسلط على القلب، وهذا الذي هو مسلط عليك أختي. ونتوجه لله عز وجل في جلسة الآن، وسبحان الله الذي قدره أن يعني كشفت هذا الأمر في جلستك، وإن شاء الله سنفصل هذه المحاضرة وتصل للإخوة والأخوات، وكذلك بعدها مباشرة الرقية التي بإذن الله وبأمر الله سنبدأ فيها الآن. فلا صفي الأمور واضحة. نعم، بارك الله فيك وعليك أخي. نتوكل على الله عز وجل. عندما كنت أذكر في المؤامرة أختي أنا أعطيت ملاحظة من الأول، يعني الحمد لله إذا كنت يعني أتعامل وأتحدث مع أهل علم، فعندما أذكر شريان وكذا وكذا فإنك تعرفين هذه الأمور جيدا وتحسينها في جسمك في قلبك، فتعرفين أصلا عندما ذكرت الشريان الأورطي فكان لديك ردة فعل في ذلك المكان، وأنت تعرفين بالضبط أن هذا المكان في القلب الذي أحسسته هو مكان الشريان الأورطي، صح أختي؟ صحيح أخي. نعم نعم أختي، لأنه دخل على الخط، يعني أعيد أختي. الآن وأنا أحس بزيادة عدد ضربات القلب. نعم، عندما كنت أتحدث وأكشف هذا وأوضح هذا الجهاز بإذن الله عز وجل، نعم تزيد نبضات القلب، كذلك تحسين بكتمة عندما ذكرت الملعون النمر الذي يجتم على القلب، يعني ربما أحسست كذلك بكتمة على صدرك، صح؟ خلاص نحن سنتوكل على الله عز وجل، سنتوكل على الله عز وجل في جلسة رقيتنا، والله القادر المقتدر، والحمد لله، يعني الله عز وجل أنا بالنسبة لي أختي المؤامرات كثيرة جدا، وبتوفيق الله عز وجل يخرج مني للعباد لا يخرج من كشف وفتح وكذلك رقى. فسبحان الله قدر الله تكون جلستك أنت وفي نفس الوقت تكون محاضرة مختصرة على هذه المؤامرة، ونتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أما بالنسبة للإخوة الذين يصلهم يعني هذا الأوديو يعني هذه المحاضرة، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى حين إن شاء الله حتى تصلكم هذه الرقية بإذن الله عز وجل. أختي نتوكل الله عز وجل. الصوت واضح؟ واضح أخي واضح. نتوكل على الله. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدي ويا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من ابن صارش مطريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن.